الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب من شاكم، وبولتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أحد وزراء الخليفة العباسي المنصور يوما له في ذات ليلة: يا أمير المؤمنين، إن في سجوننا من أمراء بني أمية من طال حبسهم، فلو أن أتينا بواحد من أولئك الأمراء لاستمعنا منهم موعظة وعبرة لنرى ماذا خسروا بأفول دولتهم. جيء بواحد من أولئك الأمراء الذين أفلت دولتهم وذهبت خلافتهم، يسأل بين يدي الخليفة العباسي المنصور: ما أكثر شيء خسرتموه وأثر في قلوبكم وأحزنكم؟ فأجاب ذلك الأمير بإجابة مفاجئة للجميع، لم يقل: أننا حزنا على فوات ملكنا وفوات عزنا وسلطاننا وجاهنا وفوات مكانتنا بين الناس، إذ أننا كنا السادة وكنا الأمراء وكنا الملوك، ولكنه قال: ما حزنا على شيء حزننا، وما خسرنا شيء خسارتنا في سجوننا لتربيتنا لأولادنا. وقد صدق، لأنه ما من أمة تخسر تربية أولادها إلا وجدت بعد ذلك ذلاً وهواناً وعلى كل الأصعدة، للوقوف عند خطورة خسارة تربية الأولاد في أيام الحروب. رأيت أن أقف مع حضراتكم عند موضوع من أخطر ما نحتاجه في أيامنا هذه، وذلك تحت عنوان: جيل الحرب، إن خسرنا تربيته خسرنا بعد ذلك كل شيء. وطبعا ليس هروبا من الواقع، فقد قتلنا الواقع بحثا وكلاما عن كل جوانبه، ولكنه استجابة لنصيحة أخ في الله، واستجابة لنداء واقع نراه ونعيشه عبر إهمال لجيل الحرب وظلم لهذا الجيل. وليعلم كل أب وأم وكل زوج وكافل ليتيم وكافل لأبناء معتقلين عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وليعلم أنها أمانة، وإنها والله خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. وسيرتكز حديثنا عن تربية الأولاد على عدة محاور نتناول بعضها في هذه الخطبة، ونرجو الباقي إلى خطب قريبة إن بقيت في الأعمال بقية. أولاً، مسؤولية تربية الأولاد من أظهر المسؤوليات في الإسلام وأخطرها، مع الدليل على ذلك بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تعريف التربية الإسلامية ثم أهدافها وأسسها وأنواعها. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بحال يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أعدني سمعا وقلبا، لأن الموضوع يعني الجميع، وإن كنا في أيام حروب وفتن فالكل فينا إما أنه يكون أبا أو زوجا أو كافلا ليتيم أو كافلا لأبناء معتقلين أو مقبلا أو مفكرا في زواج، فالكل مسؤول والكل يعنيه هذا الموضوع. أولا، مسؤولية التربية للأولاد من أعظم المسؤوليات وأخطرها التي اهتم بها الإسلام وحض عليها ووجه الأنظار إليها، هي مسؤولية شاقة كبيرة وهامة وخطيرة، لأن المربي سواء كان أبا أو أما أو معلما أو كافلا، عندما يقوم بما أمره الله عز وجل وعندما يؤدي الأمانة كما طلب الله منه تبارك وتعالى ذلك، عندما يربي ولده أو من كفله تربية إسلامية صحيحة، فإنه يقول قد ساهم بإنشاء فرد مؤمن صالح، صالح في نفسه وصالح في مجتمعه، وهذا سيؤدي حتما إلى إنشاء أسرة صالحة في نفسها وفي مجتمعها. والذي يفعل ذلك يساهم بعلم أو بغير علم إلى إنشاء مجتمع صالح في كل جوانب الصلاة. نعم، إن الذي يربي فردا مسلما طفلا صغيرا على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق الحسنة فإنه يكون أصدق الساعين لتغيير فساد المجتمعات، لتغيير أحوال المجتمعات إلى ما يرضي الله عز وجل بعلم أو بغير علم، لأن الفرد المسلم هو الأساس. لذلك اهتم الإسلام بهذه المسؤولية العظيمة الخطيرة. ربما لا نملك سياسات دول، ربما لا أملك أنا ولا أنت سياسات فصائل تتناحر وتتقاتل فيما بينها استجابة لأمر الداعمين أو استجابة لسجن جعلت فيه نفسها وسعت بالتغلب، ربما رفعت رايات أو شعارات إسلامية، ولكنها عندما ترى أن مصلحتها بأن تدوس على كل القيم تكون أول الفاعلين لذلك. ربما لا نملك تغيير الفصائل ولا تغيير سياسات الدول، ربما لا نملك صد الهجمات المتتالية على أهل السنة والجماعة في كل أصقاع الأرض، ولكن يقينا كل واحد منا يملك ولده، ومهما ضيقت علينا السبل ومهما أغلقت في وجوهنا الأبواب فإنك لن تجد أبا لا يستطيع أن يغير أحوال ولده إلى ما يرضي الله عز وجل. لذلك كانت مسؤولية التربية من أعظم المسؤوليات ومن أخطر الأمانات، لأنه لا يوجد إنسان مسلم صادق على وجه البسيطة لا يستطيع أن يربي ولده كما أراد الله عز وجل وأمر. دونكم الدليل أو الأدلة التي هي أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وحال سلف الأمة الصالح في تعاملهم مع أبنائهم. يقول الله عز وجل في الآية التي افتتحنا بها الخطبة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر الأهل بالصلاة هو أعظم أنواع التربية الإسلامية المنشودة والمطلوبة من كل أب وأم ومرب ومشرف ومعلم. وليست الصلاة هي المقصودة بعينها، ولكنها لما كانت عمود الدين ذكرها ربنا تبارك وتعالى، بيّن أنها أول ما يطلب من الوالد أن يأمر أهله بالصلاة. لم يطلب منه رزقهم ولا معاشهم ولا معادهم، إنما طلب منه أن يربيهم كما أراد ربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل مؤيها بجماعة المؤمنين طالبا منهم برهانا على صدق إيمانهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول سيدنا علي بن أبي طالب بعد أن قرأ وتلا هذه الآية قال: أدبوهم وعلموهم، أمر من الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هي وصية من الله العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى العليم الحكيم، من الله للآباء وللأمهات وللمعلمين وللمشرفين ولكل من أقام الله على طفل وولد صغير، يوصيكم الله في أولادكم. يقول تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. يظن الكثيرون منا أن هذه الآية تطلق فقط على كل مسؤول كبير أو صغير، ويغفل أنها عامة في كل من استرعاه الله عز وجل رعية صغيرة كانت أو كبيرة ولو كانت طفلا صغيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث عند البخاري ومسلم. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فالأب مسؤول والزوج مسؤول، وكافل اليتيم وكافل ابن المعتقل مسؤول عما أقامه الله عز وجل في هذه الرعية وفي هذا الجانب من جوانب حياته. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وفي حديث آخر هو أيضا عند الترمذي: ما نحل والد ولده، أي ما أعطى والد ولده، أفضل من خلق حسن. أما حال سلفنا الصالح فهو والله عجيب بالنسبة لما نراه في مجتمعاتنا، مما نراه إذا طالعنا صفحات سيرتهم العطرة من اهتمامهم بتربية أبنائهم. كان الواحد من السلف الصالح من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أول ما يولد له مولود يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يفتح على إبنه يفتح عليه بلا إله إلا الله، أول كلمة يعلمها لولده أن يقول محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: كنا نعلم أولادنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أي معاركه، كنا نعلم أولادنا مغازي النبي كما نعلمهم السورة من القرآن. بل كان الواحد منهم إذا كان يستطيع أن يأتي لولده بمؤدب صالح ناصح معروف بسيرة حسنة وفهم دقيق لا يقصر في ذلك، ويسعى بتلك الوصايا على مؤدب ولده، كما روي عن عقبة بن أبي سفيان أنه أرسل ولده إلى مؤدب يؤدبه ويسير به على نهج القرآن والسنة، ثم قال له: ليكن أول ما تبدأ به من تعليم بني أن تعلم نفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما ترك. وكذلك قال عبد الملك بن مروان لما دفع أولاده إلى مؤدب يؤدبهم، قال له: علمهم الصدق كما تعلمهم السورة من القرآن، واحملهم على الأخلاق الحسنة حملا، وجنبهم أرابل الناس فإنهم أسوأ الناس دينا. كانوا يهتمون بكلمة ربما لا ترضي الله تخرج من أفواه أولادهم، أو بنظرة أو بفعل صغير أو كبير. كذلك علمهم القرآن وكذلك علمتهم السنة، أن كل أب وزوج وكافل ومعلم ومشرف مسؤول أمام الله عز وجل عما استرعاه الله تبارك وتعالى من هؤلاء الأطفال ومن هذا الجيل القادم، كما قال سيدنا عمر لما كان يدخل على مجلسه صغارا ولكنهم كبار في عقولهم وعلى رأسهم. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: هم صغار اليوم كبار الغد، ربما ترونهم بأعينكم صغار ولكنها أيام قليلة هم الذين سيحملون الراية. فعلى ماذا ربي هذا الأولاد وهذا الجيل؟ كذلك يكون حال مجتمعاتهم في قادمات الأيام. وما هي التربية الإسلامية المنشودة والمطلوبة من كل أب وأم، من كل مشرف ومعلم، ومن كل كافل ليتيم أو ابن معتقل وابن شهيد؟ قالوا في تعريفها عبارة شتى. من أهم ذلك قالوا: هي تكوين الإنسان السوي الذي يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى، أن يعمل ابتغاء مرضاة الله، لا ليقال جريء ولا ليقال شجاع ولا ليقال عالم ولا ليقال، وإنما ابتغاء مرضاة الله عز وجل. هذا يعلم عليه النشأ منذ نعومة أظفارهم. قالوا: هي السير بالإنسان نحو الكمال المنشود، في أخلاقه ودينه وعقيدته. قالوا هي تنظيم اجتماعي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وتطبيقه كلياً بكل جوانب الحياة، وغير ذلك من التعريفات الكثيرة، والتي تصب كلها في بوتقة واحدة، والتي تعني إخراج جيل مؤمن حقيقة لا صورة، واقعا لا شعارا، حياة يعيشونها لا راية، جيلا يطبق الإسلام على نفسه أولا وعلى من يمر ثانيا، ويطبق الإسلام في كل جوانب حياته وفي كل أطوار حياته وفي كل أحوال حياته، في حربه وسلمه، حله وإقامته أو سفره وإقامته، هو ملتزم بتطبيق شعيرة الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى. ذلك لا يأتي من فراغ، ولا يأتي بشعارات، ولا يأتي برايات إسلامية، وجل من تحتها لا يطبقون الإسلام إلا إذا تماشى مع مصالحهم ومع أهواء نفوسهم. فإذا ما عرض مصالحهم، إذا ما عرض السجن الذي أدخلوا أنفسهم فيه، كانوا أول المعرضين عن ذلك الشرع، الشرع الذي يريده الله، والنشأ الذي يريده كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جيل مؤمن حقا وصدقا يطبق شعائر الله ويطبق دين الله عز وجل في كل أحوال حياته وأطوارها. هذا هو الهدف الأول من أهداف التربية الإسلامية، التي هي أمانة في عمق كل واحد منا، صغيرا كان أم كبيرا، وكل واحد منا خوله الله عز وجل نعمة الولد، أو جعله أمينا على ولد يستطيع أن يسير بهذا الولد إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، وهو مسؤول غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. كل راع مسؤول عن رعيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهداف أخرى للتربية الإسلامية التي ربما قصرنا بها في أيامنا هذه، وشغلتنا الحروب والفتن، ولكن ذلك ليس بعذر لنا، لذلك نتعرف على أهم وأخطر أهداف التربية الإسلامية وأسسها وأنواعها. يأتي ذلك في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، وأحصنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما ذكرناه أيها الإخوة في الأسبوع المنصرم عن أحوال المنطقة لتعاملها وتفاوضها مع النظام، هو ما وصلنا من اللجنة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يأخذ بنواصيها إلى كل خير، وأن يحفظها من شرور أنفسها ومن شر مكيد الكائدين. هذه اللجنة التي نثق بدينهم وأمانتهم، وهذا ما عهدناه منهم، كما قرأنا في الأسبوع الماضي الورقة التي أرسلوها إلينا، أنهم يقومون بإعداد مشروع كامل متكامل يحفظ ثوابت هذه المنطقة ويحفظ ثوابت الدين في هذه المنطقة وفي أبنائها وفي القاطنين فيها وفي حصائلها المجاهدة في سبيل الله عز وجل، وأنهم سيفرحون عما قريب إن شاء الله تعالى هذه البركة على النظام. هذا ذكر على كل منابر المنطقة الجنوبية، وربما غرض بعضهم خارج السر وتكلم بكلام أخاف منه الناس. نحن نرى من أن نطلق الناس فنقول لهم: دعوا إيديكم وأرجلكم في ماء بارد، الأمر ما يزال خطير، فالله عز وجل يلطف بنا وبعباده أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأوطاننا وبلادنا ومساجدنا. ولكن أيها الإخوة، كما قلت، يؤكد الجميع أن المنطقة اجتمعت في يوم من الأيام كما اجتمعت في هذه الأيام، وهذا فرض متحتم عليها، لأن الخطوة تحيط بالجميع. نسأل الله لطفا لنا ولجميع المسلمين. أما الذين يخوفون الناس ويتكلمون بكلام، كما قلت، هناك من يريد أن يخرج من هذه المنطقة، ولكنه لا يريد أن يخرج خروج الذليل، يريد أن يخرج خروج الأبطال، فيدعي ويكذب، ربما يأتي بكلام لا أساس له من الصحافة. إذا ما سئل قال لا أعلم، قلنا له هل لا علمت أو تعلمت إذ كنت تجهل ما هو حال المنطقة؟ الذي قلناه لكم إن شاء الله تعالى فيه نوع من التطمين لهذه المنطقة، يدعونا جميعا أن نكون يدا واحدة إن شاء الله تعالى مع إخواننا المجاهدين، مع إخواننا في اللجنة السياسية، ندعو لهم في سرنا وجهنا في سجودنا أن يوفقهم الله عز وجل ليسيروا بهذه المنطقة إلى بر الأمان، لما فيه حفظ هذه المنطقة سنية كما أرادها الله عز وجل. هذا عن الأمر الأول. الأمر الثاني، إخوانكم في مدرسة إعدادية يلدى مدرسة السرو سيقومون إن شاء الله تعالى اجتماع لأولياء الأمور، فمن كان له ولد هناك فليكن عونا لإخوانه المدرسين وإدارة تلك المدرسة على الأخذ بأيدي هذا الجيل لما يرضي ربنا تبارك وتعالى. ثم أوصي وأذكر في الأمر الثالث أننا في مسجدنا هذا بل في كل مساجد البلدة ما تزال بفضل الله عز وجل معاهد تحفيظ القرآن الكريم قائمة، في مسجد الصابرين ومسجد اليد الكبير ومسجد الإمام الشافعي وكذلك مسجد القباني، هذه المساجد كلها بفضل الله عز وجل فيها معاهد تحفيظ القرآن الكريم. رأينا نوعا من الإعراض في بداية الدورة الشتوية، وهذا نوع ربما فيه عدم اهتمام بعض أهالي أبنائهم. كن عونا لابنك أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، أن يتعلم شيئا من أمور دينه، لا تكون شغلته الدراسة، فالدواب سيكون أو يكون في غالب مساجدنا في أيام الوقت، في يوم الجمعة والسبت، هو يوم عطلة، ربما يكون في يوم ثلاثاء في بعض المساجد، وهي أيام عطلة لغالية الطلاب، وليس لنا عذرا إن قصرنا مع أبنائنا، ونعلم أن الدورة الشتوية هي الأساس، فمعنا وقت طويل مديد يؤسس الطالب من خلاله على ما يرضي الله عز وجل، يتعلم كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا عونا لأبنائكم أيضا على ذلك. الأمر الرابع والأخير، أعود فأذكر إخواني الذين يتأخرون عن صلاة الجمعة أن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أتى الآن لتوه ثم جلس أقول ماذا حضرت من خطبة الجمعة؟ إن كنت أتيت إسقاط فريضة فإن الله غني عني وعنك وعن صلاتنا أجمعين. الله عز وجل ما أمرنا بالتبكير إلى صلاة الجمعة، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر، الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما أمرنا بذلك لمصلحة تعود عليه، حاشاه وهو الغني عنا وعن عبادتنا، وإنما أمرنا لمصلحة تعود علينا. فمن ظن أن صلاة الجمعة لإسقاط الفريضة فهو واهي. صلاة الجمعة أيها الإخوة أمر أو موعظة نستمع إليها نعتبر بها واقع ينبغي علينا أن نسلط عليه الضوء نستمعه من خطيب من غير ذلك، فليست صلاة الجمعة لإسقاط الفريضة. أعود أذكر الذين يتأخرون أنهم يستهدرون بشعيرة من شعائر الله عز وجل، جعل الله عز وجل قلوبنا وقلوبكم معظمة بشعائر الله، التبرعات ستكون في هذا اليوم إن شاء الله تعالى صالح جمعية الأوقاف أو لصالح الجمعية الخيرية لتقوم على شؤون فقراء المساكين، ولا ننسى أيضا صالح التبرع بمعادنا، توجهوا إلى الله بقلوب صادقة عسى أن تكون ساعة إجابة.